إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في شهر رمضان، وأنزله تحديدا في ليلة القدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وبين الله سبحانه وتعالى حقيقة هذا الإنزال في ليلة القدر، ما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وذكر سبحانه وتعالى في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع كتب الأنبياء المنزلة، صحف إبراهيم والإنجيل والتوراة والقرآن، نزلت في رمضان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في القرآن أن القرآن نزل في ليلة الخامس والعشرين، وكانت ليلة القدر، كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كي يعمل به وكي يتدبره الناس، فهذه حقيقة الإنزال، وهذا هو المطلوب من العبد تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن حتى يعمل به الناس، وحتى يفهموا عن الله تعالى مراده، ولا يكون هم المسلم أن يختم السورة، وإنما يكون همه متى أعقل عن الله، ومتى أفهم كلام الله سبحانه وتعالى، ومتى أعمل بما قال به الله تعالى، وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هم المسلم، أن يكون هم المسلم فقط أن يعمل ما جاء في كتاب الله تعالى، وأن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واعلم يا عبد الله بأن فضائل القرآن كثيرة لا تحصى، فنذكر منها ما قدر الله سبحانه وتعالى، والذكرى كما قال الله تنفع المؤمنين. فأول تلك الفضائل أن القرآن يأتي شفيعا يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. وذكر كذلك صلى الله عليه وسلم في حديث ثالث: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فيقظ يا عبد الله وانظر إلى الضابط الذي أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم، قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فالقرآن يحاج يوم القيامة عنك ويدافع عنك إن كنت عاملا به في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن إلا لأجل أن يعمل به الناس، وهذه هي وظيفة العباد التي خلقهم الله تعالى لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العبادة أن تتلو كتاب الله تعالى وأن تعمل به، فهذا واجب عليك، كما قال سبحانه وتعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه لم ينزل كتابه إلا لهدف وغاية واحدة، هو التدبر والعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكذلك من فضائله أن من تعلمه وعلمه من خير الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخير الناس من يسعى إلى تعليم كتاب الله تعالى، أو يسعى إلى تعلم كتاب الله تعالى. فالمتعلم ساع في الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمعلم كذلك، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك من فضائله أنه يرفع الصغير فيجعله كبيرا، ويرفع الحقير فيجعله فضيلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فقد تجد طفلا صغيرا يحمل ما يحمل من كتاب الله تعالى، فيعظمه الناس ويقدرونه ويجلونه تعظيما لما يحمل من كتاب الله تعالى. وقد تجد رجلا كبيرا لا يحمل من كتاب الله إلا القليل من السور، ومعه من المال والمناصب وغير ذلك، لا يجله الناس كما يجلون صاحب القرآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكذلك من فضائل القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يقرأ القرآن بإتقان وتصحيح مع السفرة الكرام البررة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا عبد الله، من فضائل القرآن أن الحرف في كتاب الله تعالى بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما ذكر الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأخبر تعالى أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتخيل بأن عبدا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعددت حروفها وجدتها قرابة 20 حرفا، فأخذ بحرف واحد بكلمة واحدة بجملة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم قرابة 200 حسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فكيف بمن يقرأ جزءا من القرآن أو يختم في رمضان ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فله من الأجر العظيم عند الرب الجليل الكريم سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائل القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فحافظ على كتاب ربك يا عبد الله، وتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى بتعلم كتاب الله تعالى والتفقه فيه والتدارس به. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في رمضان. فحافظ على تدارس كتاب الله تعالى والتفقه فيه، واسأل من وثقت بعلمه عن مسألة أشكلت عليك في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تدخل في عداد الخيرين الذين قال عنهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك من فضائل القرآن أنه ركن أساسي من أركان أعظم عبادة بعد توحيد الله تعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء تتقرب به إلى الله تعالى الفرائض، وأولها وأعظمها توحيد الله تعالى، بأن تجعل عبادتك كلها من ظاهر وباطن لله تعالى وحده. فلا تجعل العبادة لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك، إنما العبادة كلها تصرف للإله الحق. وأعظم العبادات بعد توحيد الله إقامة الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل أي الأعمال أفضل، فقال: الصلاة على وقتها. وأنت تعلم بأن الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أن من لم يقرأ فيها في الصلاة بأم القرآن فصلاته خداد، صلاته خداد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له. فتبين من ذلك أن كتاب الله تعالى يدخل في أهم الشعائر الظاهرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف ويبتعد عن القوم الذي أراد غزوهم بمجرد أن سمع منهم الأذان للصلاة. فهذا من فضائل القرآن أنه يتخلل في أعظم الشعائر، وكذلك في شعيرة الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الصحيح أنه كان يقرأ ويتلو كتاب الله تعالى في بعض المطاف وفي بعض المساعي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضائل القرآن أنه يتخلل في أعظم العبادات كي يقرأه المسلم، وحتى يتدبر كتاب ربه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واعلم يا عبد الله بأن من فضائل كتاب الله تعالى كذلك أن الآية وأن الحرف بعشر حسنات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائل القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أصحابه ويؤزهم ويدفعهم إلى قراءة القرآن في الصباح والمساء وغير ذلك من أوقات الوقت، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أذكارا عند النوم تقرأ ويقرأ فيها آيات من القرآن، مثل آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة وسورة الكافرون وغير ذلك مما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك صح عنه في كل جمعة أنه يأمر أصحابه ناصحا إياهم أن يقرأوا سورة الكهف، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الكهف في جمعة أضاءت له ما بين الجمعتين، إلى غير ذلك من فضائل القرآن التي أخبر عنها العدنان صلى الله عليه وسلم في سنته. فحافظ على تلاوة كتاب ربك وتدبر في معانيه، وليكن همك أن تعرف وأن تفهم عن الله الخطاب، ولا يكن همك أن تختم السورة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من فضائل القرآن كذلك أنه هدى للناس، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وكذلك من فضائله أنه هدى للمتقين، كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن فضائل القرآن أنه يهدي العبد هداية صحيحة إلى الطريق المستقيم والطريق القويم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في فضائل القرآن كذلك أنه شفاء، فقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض والشبهات التي تطرأ على القلب نتيجة إغواء الشيطان أو شياطين الإنس والجن عياذا بالله تعالى. فإذا أراد المسلم أن يشفي صدره مما يرد عليه من الشبهات والشكوك فليقرأ كتاب ربه الذي أخبر عنه تعالى في كتابه أنه شفاء للناس. وكذلك من فضائل القرآن أنه العصمة وحده، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله أي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن الفتن ومواطن النزاع، فتجد من اعتصم بكتاب الله اهتدى إلى الصراط المستقيم، كما قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط مستقيم. وكذلك اعلم يا عبد الله أن من فضائل القرآن أن جميع المنازعات ترد إليه، فإذا اختلفت مع أحد من الناس فأرجع خلافك إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر بماذا حكم الله تعالى في كتابه وبماذا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، تجد في ذلك البيان شافيا، وتجد في ذلك العلاج ناقعا، فتجد الخلاف قد بعثر وبدد، وجاء الخلاف إذا كان مرده إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد العلاج والنتيجة في أكمل صورة. وأما إذا نظرت في حال الناس اليوم إلا من رحم الله، فتجد جميع الخلافات والنزاعات ليست إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. واعلم يا عبد الله بأن الصحابة كانوا يحرصون على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إليهم كيف كان حالهم مع القرآن الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم إذا سئل عن وقت أكلة السحر فكان يقول كان ما بين أكلة السحر وبين الفجر قدر 50 آية، فإنهم يقدرون حياتهم وأوقاتهم بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفون مقادير الوقت بتلاوة كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وانظر كذلك في فعل حذيفة رضي الله عنه لما صلى مأموما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة فقال حذيفة يركع عند المئة، فحذيفة رضي الله عنه يعرف كتاب ربه ويحفظه عن ظهر قلب، فيقول عن حال النبي صلى الله عليه وسلم يركع عند المئة. فلما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم التلاوة قال يختم بها، فلما افتتح النساء قال يركع بها، فلما افتتح آل عمران قال يركع بها. فهذا كله تعلم منه فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وكيف كان حرصهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تجد التابعين وتابعي التابعين فإنهم كانوا يقرؤون القرآن في ليال معدودات، حتى ورد عنهم أحزابا وأورادا أنهم يقسمون كتاب الله تعالى كي يختمونه في مدة أقصاها شهر، فكانوا يختمون القرآن في 3 مثلا أو في 7 مثلا أو في 15 مثلا أو في 20 ليلة أو في 30 ليلة. ويقول أئمة التفسير وغير ذلك بأن مدة 30 أو مدة 40 هي مدة الضعفاء، فإذا كان الضعفاء وكلنا ذاك الرجل ضعيف في قراءة كتاب ربه رغم إتقانه لتلاوة القرآن أو قراءة كتاب ربه، إذا كان من يختم في مدة 30 أو 40 يوما هذا ضعيف عند العلماء، فكيف بنا وقد علمت حالنا ولا نقبل على كتاب ربنا إلا في رمضان إلا من رحم الله. فكثير من الناس يبتعد عن قراءة كتاب ربه شغلة بمشاغل الحياة والأعمال ولا ينظر في مصحفه الذي علاه الغبار إلا في أوقات ينسى متى فتح كتاب ربه في آخر مرة. فهذا هو حالنا إلا من رحم الله. فحافظ على تلاوة كتاب ربك واحرص يا عبد الله أن يكون لك ورد يومي في كل يوم من أيام العام وخاصة في أيام رمضان، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم ذكر أن القرآن أنزل فيه، والله تعالى أنزل القرآن تعظيما لشهر رمضان، أنزله في هذا الوقت تعظيما وتشريفا لشهر رمضان. ومن يعظم شعائر الله تعالى يحرص وينفع ويتحصل على الخير والتقوى، كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فمن عظم ما عظم الله نال الخير والتقوى. واعلم يا عبد الله بأن المسلم يستطيع أن يقرأ جزءا واحدا في نصف ساعة، وإن ثقلت عليه القراءة جدا يختم الجزء في أقل من ساعة. وإن لم تستطع أو وجدت قراءتك ثقيلة في كتاب الله فشغل صوتا واستمع إليه جيدا فلك مثل أجر القارئ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا استمعت إلى كتاب الله صوتا ولم تستطع أن تقرأ في كتاب ربك وأجمعت قلبك وفكرك وعقلك على ما يتلى من كتاب الله تعالى، كان لك مثل أجر القارئ، لا ينقص القارئ من أجره شيء، بل يتحصل على أجور كل من استمع إليه. فداوم على كتاب ربك، واحرص أن يكون لك وردا يوميا في كل يوم ولو نصف ساعة، فإنك بذلك تختم في كل شهر مرة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد.